أمر بالتوجه ليس مقصودا بذلك السعي من نبوء الجري والعدو، انه قد تقدم الاحاديث اذا كانتم لاقامه الخمس وفعلوا عليكم التكليم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، فوصلوا السعي اثناء الشهاد الى الصلاه للاستياء اليها وعدم الاشتغال بشيء اخر سوى. ثم ارجع عليه ابي هريره رضي الله عنه وقوله عليه الصلاه والسلام الاخرون يراجعون يوم القيامه، الاخرون يراجعون يوم القيامه. هذه الامه هي اخر الامم بالوجود، ولكنها اول الامه يوم القيامه في الحجاب والجواب على الصلاه. يقول هذا هو معنى قوله نحن الاخرون الكاذبون، وهم اخر من وجد في هذه الحياه الدنيا، وهم اول من تؤاخر ويجوز على الصراط. تعبر منها الاوليه والصدق في الاخره مع كونها هي الاخره في هذه الحياة الدنيا، أن آخرون أخرجوا لنا يوم القيامة. كيف أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا؟ كيف أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا؟ فهذه الأمم السابقة أوتيت كتابا، كتاب من الجن يشمل الرغاب والإنجيل، وهم الذين قلوا بهذا الحديث من ناحية في اليوم الذي لم يحملوا إليه ولم يوفقوا له، وإنما خذيت له هذه الأمة وصار لهم يوم السور وصار للحود يوم السبت، وإن صار يوم الأحد وللمسلمين هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة. فأذى الله تعالى له هذه الأمة وصار الروح تبعا لها، فالمسلمون لهم يوم الجمعة واليهود غدا والنصارى بعد غد يحتاج الأحد. قالوا في هذا دليل على أن أول أيام الأسبوع إنما هو جمعة، أن اليهود النصارى يومهم بعد هذا اليوم وعمل هذا اليوم. فهذا الحديث هو أول حديث من الصحيفة، هو عن أبي هريرة من طريق حنان بن نبع ومن طريق الأعرج عن أبي هريرة، وهما صحيفتان متفقتان في كثير من الأحاديث، ومتفقتان في أول الحديث، فإن أول حديث من الصحيفتين أن الآخرون السابقون يوم القيامة، الآخرون السابقون يوم القيامة، وأول حديث من الصحيفتين، وقد مر بوجود من المنى الراكب أنه ذكر أول أكثر جملة في الآخرون السابقون، ثم قال وفي إسناده ويقول إن أحدكم في المنى الراكب ثم تركته ثم تركته منه. هو سبق أن تقدم في كتاب الطهارة. هذا الحديث هو أول ما في صحيفة عمان وما في صحيفة الأعرج عن أبي هريرة، وطلب أن تقدم ذكر هذا في ذلك عند ذلك الحديث الذي هو النهي عن قول سماع الراكب وراكب الماء، وقبله أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث لأنه أول الصحيحة. الإمام البخاري رحمه الله من عادته في رواية من الطرق أنه أحيانا هذا الأغلب الأكثر يأتي بالحديث من الصحيحة ويأتي به بعد الإسناد الذي بني على الصحيحة وإن لم يكن المذهب خالي من الإسناد. وأحيانا يذكر أول الصحيحة ثم يأتي بما يريده أو بما يريد أن يريده من حال الاستدلال به على موضوع معين كما سبق أن مر في الوضوء من الماء بالنهي عن الوضوء بالماء الراكد أنه أورد أول الصحيحة أورد على الحديث بعدها وهو محل الشاهد لما أورد الصحيحة من أجله. وأحيانا يأتي بالإسناد الذي بنيت على الصحيحة ثم يأتي بالقطعة التي يريدها من الصحيحة ويجعلها وراء الإسناد مباشرة. وهذا من خلاف الإمام مسلم رحمه الله فإن قد عرفنا فيما مضى أن طريقته طريقة ذاك جيدة تدل على حكم تنظيمه وتركيبه وذلك أنه إذا ساق الإسناد قال وذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قول فذكر أحاديث تشعر بأن هذا الحديث ليس واليا بالإسناد وإنما هناك أحاديث من الإسناد أشار إليها بقوله فذكر أحاديث ثم قال منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فاتى بما يريد. ولما جاء عند هذا الحديث لابن مسلم ما احتاج الى ان يقول فذكر الحديث لان نحن الاخرون سابقنا وسيئنا هو اول صحيح وهو الذي يلي الاثنين فاخذهم على ما جاء عليه واجب الاثنين فلم يحتج الى ان يقول فذكر الحديث. قال باب فضل الخبز يوم الجمعة وهل على الصبي يجوز يوم الجمعة أو على النساء يوم الجمعة؟ يا الجمعة كان الجاهلية يسمى يوم العروبة لأن جماع خلق آدم كان في ذلك اليوم وجاء في الحديث الصحيح أن قالوا كلك يوم الجمعة قالوا كلك يوم الجمعة لاجتماع قبل آدم في ذلك اليوم ولهذا جاءت السنة بأنه في فجر يوم الجمعة يقرأ ألف لام ميم سجة وألف على الإسلام وقراءة ألف لام ميم سجة ليست من أجل الفتنة فإنما من أجل ما اشتملت عليه من ذكر حق الإنسان ومبدأ الخلق كذلك صورة الإنسان اشتملت على هذا. قالوا كل من الحكمة في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة أن يستشعر الإنسان أول ذلك اليوم هذه الأحداث التي حصلت في ذلك اليوم والأحداث التي حصلت أيضا في ذلك اليوم من قبل فإنه هو اليوم الذي مر به الساعة كما أنه هو اليوم الذي حصل فيه الخلق عليه الصلاة والسلام أول هذه الخليقة وذلك نهاية هذه الخليقة من نهاية هذه الدنيا فإنما تكون يوم الجمعة فإن الساعة هو يوم الجمعة. هذا الصورة الثاني فيهما ذكر أول الخلق وكذلك حصول الأحاد ومن أجل ذلك شرع قراءة هاتين الصورتين في بدر يوم صبح. قال فاطمة قلت يوم الجمعة، وهل على الصبي يوم الجمعة أو على النساء؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا شويه عن مالك عن الزهري عن جابر بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم بالشرطة يوم الجمعة دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت ولم أنفلت إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أجد أن توضأ. فقال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف. قال: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شذوذ يوم الجمعة أو على النساء؟ أو إذا جاء يعني إذا أراد أن يأتي الجمعة فيغتسل يقصد للمجيء. وبعد أن أورد حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم الجمعة طلب على رجل من كبار المهاجرين قال والوضوء أيضا، علمت أن في الأمر صدر أنكر عليه أيضا ترك الاغتسال، أنكر عليه فأكبر. قال هو الذي عنه بقوله أي ساعة هذه، ثم لما قال إنه سئل ولم يعلم إلا الكلام فما زاد على أن يوضع، قال والوضوء أيضا في رواب إلى الأمر يأتي بدون اغتسال لأنما الوضوء فقط. وأورد بعد ذلك الحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف، غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف. فقد اختلف العلماء في حكم الاغتسال يوم الجمعة، فمنهم من قال بوجوبه أخذا من قوله فليغتسل، ومن قوله واجب على كل مختلف، وفي يوم الجمعة واجب على كل مختلف. وذهب كثير من العلماء إلى أنه مستحب وليس الواجب، ويستدلون على ذلك بما حصل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومن فطلبت عمر له لم يأمره بأن يرجع ويقرر، إنما أمره على ما قد حصل بدونه لم يرتجل. قالوا هذه يدل لأن هذه المحضر للصحابة، قالوا هذه يدل على أنه غير واجب. إذا الحديث الأول والحديث الأخير يدل بهما على الوجود، والحديث الثاني يدل بهما الصلاة لأنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، إذ لو كان واجبا كما أقر عمر عثمان على ما حصل، بل أمره بأن يذهب ويعتذر، فلما أنكر عليه على فعله هذا ولم يقره بالرجوع إلى الاعتدال، فما دل هذا على أنه مستحب وأنه مستعجل وأنه ليس بواجب. ولكن مهما يكون من شيء فوجد أن يحرص على هذا الرسل في هذا اليوم، فيه خروج من الخلاف وفيه أفضل من الأنبياء، وفيه أن أبي عمر رضي الله عنه وأرضاه على عثمان ورغبه دليل على قبل تفجير الجمعة والإنكار وإنكار التخلف عنها قبل يبدأ بالخطبة، إنما يوفر إليها قبل يحضر الإنسان الخطبة والصلاة، يجمع العظة والتذكير الذي يقوم بالخطبة، ثم أيضا فيه مخاطبة الإمام الخطيب ويقضي وحاكم غيره وغيره وغيره. إذا كلم أحدا وجرى كلام بينه وبين أحد فإن هذا خارج من النهي عن الحديث وقول ما يقضي كلام مع الإمام، كلام الإمام ومن يكلم الإمام ومن يكلم الإمام لا يكلم يأتي السنة، وإنما الكلام المحرور محرم هو الإنسان يتكلم مع غيره أو يتحدث مع غيره أو يأمر خيره وينهاه، وقد يذكر عن غير نهي عن ذلك. وقول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الإقبال على الكبير، وذلك أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو خليفة الراشد بعد عمر وهو أفضل الصحابة بعد عمر، فلما حصل المتخلف أنكر عليه عمر على المنبر وخاطبه على المنبر، ثم عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة بعد عمر أتى بهذا الثاني إلى الأول ثم جمعة حتى يتعصب الناس ويتهيأ الناس للجمعة قبل دخول الخطيب ودخوله على المنبر، قبل ذلك الوقت الكافي لتهيئ الناس لقبول الصلاة. قال يا بلال عثمان رضي الله عنه وارضاه كما سيأتي في الأبواب الصادقة. قوله واجب على كل محسن سبق أن مر قريبا أن قول محسن يدل على أن الديان أنه لا يلزم ذلك وليس مكلفين، وأن التكليف إنما يأتي بعد الاحتلال والبلوغ، يبلغ ثم الحلم من الاحتلام، هذا هو الذي يكون في التكليف، يكون الانسان مكلفا واخر على ترك الواجبات، وان ذلك لا يعتد عليه. فكما مر في كتاب الإمام المسلم ولهم في بيت الحارس هذا الحديث للاستدلال به على أنه لا يجوز على الرجال إلا بعد الغروب بعد التمليك وهذا الحديث واضح في هذا لأنه قال أمره بالمع واجب على غير المسلم يدل هذا على أن غير المسلم لا يجب عليه كما يجب على المسلم وما يجب عليه أمره من رفع طلب عن ثلاثة أنه ومريض حتى يبلغ ان تكليف يقضي البلوغ رجل يقوم بالاحتلام فلا يقوم ببلوغ حتى بدأ بدخول احتلامه فأمر باب الطيب للجمعة وقال حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة واجب على كل مخلد وأن يمس طيبا للوجه. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا من حديث. قال أبو عبد الله هو أبو محمد المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا رواه عنه سهيل بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة وكان محمد بن المنكدر يسمى بأبي بكر وأبي عبد الله هذه كذلك الاستنان والارتياح كذلك ايضا دون المتحركات وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نشوف على احد الى مصر سوى الجنه بالصلاه قول البخاري من الاخرى قول لما يعلم في المصر هو أبو محمد بن المنكدر ومحمد أيضا يسمى أبو بكر ولكنه مشهور باسمه وليس مشهورا ببنيته. وأما هذا فإنهم قالوا أنه لا يعرف له اسم وإنما يعرف ببنيته الذي هو أبو بكر بن المنكدر أبو محمد بن المنكدر فأراد أن يبين أن هذا غير ذاك لأن ذاك وإن كان يكنى أبو بكر فليس هذا هو محمد بن المنكدر إنما هذا أخوه الذي اشتهر بكليته ولا يعرف له اسم ثم ذكر جماعة روعة وكل شهور أخوه محمد أما هذا فهو أقل من شهرة وهو مشهور ومعروف ومشهور بالدنيا لا يعرف له اسم وذاك اسمه محمد ويكنى ايضا ابو بكر فما قد يظن فيقيل ابو بكر المنكر ان ذاك انه محمد المنكر بغرض كليته ليس الامر كذلك، وانما هذا امره الذي لا يعرف الا رؤيته، وانما يعرف بكليته هو الله. قال باب فضل الجمعة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن جريج مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح بن ذكمان عن ابي هريره رضي الله عنه كانما قرب بيضا، فاذا خرج الامام حضر في الملائكه يستمعون الذكر. والحيوانات التي ريح أهلها والتي رعى ربها في الأراضي والأرضي فهي أظهر وأكبر الحيوانات التي مطروا بها. والبدنة هي الناقة سواء كانت ذكرا أو أنثى فهذا عطف البصر عليها يدل على نقوص وعلى عدم نقوص البصر في ذلك لأن البصر لما عطف على البدن على البدنة دل على أن البدنة هي الناقة لأن البقرة تربط عليها البدنة وإنما البدنة تربط على الناقة إلا على أن البدنة تربط بها أفضل من الناقة من البقرة وذلك أنه عندما راح الساعة الأولى وكأنما ضرب بدنة مراحل الثانية كأنها ضرب بقرة يعني ما ننسى لأنه تأخر في الوقت وصار نمثله كمثل من تقرب لبقرة وهي أقل من البدنة ومراحل الساعة الثالثة وكأنما ضرب كبدا أقرب ومراحل الساعة الرابعة وكأنما ضرب لجاجة ومراحل الساعة الخامسة وكأنما ضرب لبقرة. ومعروف لأن الأشياء التي مقر بها يا الله عز وجل من هذه الأغراضي لأن ظهرت هناك الثلاثة الذي هي الإبل والبقر والغنم أما الدجاج والبيض فلا يتقرب به في هذه الأشياء التي هي متفاجئة لهذه والأضحية وإنما أقل ما يجلب هذه والأضحية هي الغنم سواء كان من أهل أو فأ على التفاوت في أسنانها كما هو معروف. وأما الدجاجة والبيضة فهي ذكرت أنها تبع بين تفاوت الناس وأنه على طول نفسه لنفسه وتفسيره إليه يكون معظم أجره وحواريه. وأما من تأخر إلى الساعة الخامسة وشانه شان من يتقرب به بيضة فقط وهي من أكثر الأشياء وأقل الأشياء أهمية ووزنا عند الناس لا قيمة له. إذا الأرض وإنما يتقرب ببدنة ومن يتقرب ببيضة بدنة شيء كبير وشيء عظيم وله أهمية وله منزلة والبيضة من الأشياء التالية الجزيرة التي لا تظهر شيئا أمام ما قبلها الذي ثم على شيء ثم الذي يليه فهذا يدل على فضل الجمعة والتبشير إليها وأنه على زيادة الكفر في المسجد ويقوم بزيادة الأجر وأنك في أرضي صلوات أخرى جمعة لا شك أن من بين ذلك أن الإنسان في صلاة ما تظهر الصلاة إنسان جاء إلى المسجد للتبييض يتظهر الصلاة وهو في صلاة ما تظهر الصلاة وهو على خير وعلى أجر وعلى ثواب من الله سبحانه وتعالى. ثم إذا خرج الإمام جاءت الملائكة ودخلت تستمع الذكر يعني الصبح ثم أن هذا انتعت عدوى كثيرين الناس الذين يدخلون في المسجد وتفاوت ما بينهم من الدرجات على حسب ما بينهم من التفاوت في الدخول ولا يعني هذا أن من جاء بعد وجود الطبيب قد يقف ثم الصلاة أنه لا يكتب ولا يسجل ويكتب كل شيء، ولكن هذا التسجيل الذي جاء وهذا التفاوض الذي جاء لإجابة الملائكة إياه هذا بالنسبة للتسجيل وتفاوض الناس للتسجيل، وأنهم يتفاوضون ومنهم الذي يكون شأنه شأن الذي يتقرب ربنا ومنهم من يكون شأنه شأن الذي يتقرب إليه. ومن عدا أولئك من المفاجأة الدرجات والمقام الذي يحصل للتسجيل والتفاوض فيه وإنما يحصلونها ما يحصلون من الخطبة ومن الصلاة، ولو أدركوا ركعة واحدة من الصلاة فإنهم يدركون إليها ركعة ومن ذلك يدركون الجمعة ويحصلون الجمعة، ولكن الأجر والثواب والتفاوض فيه إنما يكون على حسب التسجيل والحضور إلى المسجد في وقت مبكر كما جاء في هذا الحديث، وكما عرضنا هذا الحديث وما نقل للترجمة من جهة أن الحضور إلى الجمعة والتسجيل فيه هذا الأجر العظيم الذي فيه التفاوض بين الناس بين المتقرب بالغنى هي أن تقرب بوقت بيتها. هذا الزمان كثير من الناس أكبر الناس لا يتقربون إلا لبيت، ومنهم من لا يحصل حتى البيت، وهم الذين يأتون بعد ما يقوم بالتقرير قد يقوم، فإن هؤلاء ما تقربوا بالبيت لأنهم فاتهم شيء من ما شرع الجمعة والخطبة، ولكنهم يدركون الصلاة ويدركون ما يدركون الخطبة، ولكن هذه الأثناء الخاصة من جاء بعد نمو الخطيب أنه لا يحصل هذه حتى بينما لا يحصل من مثل التفاوت والتنجيل، ولكن يحصل ما يحصل من إدراك الجمعة وإدراك ما يدرك من الخطبة. بعض المساجد الناس يمتلي في آخر عند دخول الصلاة أو في أثناء الصلاة، ولكن عند دخول الخطيب يمكن ما يكون فيه إلا خمس صلوات وقليل من الصلاة عند دخول الخطيب، أنا ما أحد أغلط البيضة من فوقها إلا هؤلاء الذين جاءوا قبل دخول الخطيب وهم يعتبرون بالنسبة لمن يصلي في على المسجد المعين مثلا نسبتهم قليلة جدا إلى الذين يكونوا موجودين في آخر الخطبة أو عند دخول الصلاة، وهذه الساعات قيل لمكتوبها انها ساعات لا تختلف باختلاف الصيف والشتاء، وذلك ان النهار مقسم الى 12 ساعة والليل مقسم الى 12 ساعة، هذا موجود عند العرب يقول الليل والنهار لا أقل من 20 ساعة، الليل 12 والليل 12 ساعة يقول عموده وصغره، يعني الليل يقسم إلى 12 جزء والنهار يقسم إلى 12 جزء، لأنه مقصود ذلك التساوي الليل يكون طويل وإلى 12 ساعة والنهار قصير إلى 12 ساعة، وقد يكون عكس قد يكون العصر، وهذه الساعات لها أسماء كل ساعة على اسم، وقد ذكر هذه الساعات

هنا عن أبي هريرة وهناك عن ابن عمر. ولو كان هناك اجتماع بين الرجلين لسلب الصحابي كبر عليهم، ولو كان موضوعهما واحد ومنظورهما واحد.